سنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تكلمنا فيما مضى عن الدعاء الوارد بعد التشهد الذي يقال بعد التشهد، وهو الاستعاذة بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وقلنا أنه مستحب وليس بواجب، وهناك من العلماء من يقول أنه واجب، والصحيح أنه مستحب، ولكن الأحوط للمسلم أن لا يترك هذا الدعاء، لأنه موطن إجابة. كون الإنسان يدعو ربه في هذا الموطن، هذا موطن إجابة، ثم يأخذ بالأحوط. إن كان واجب فقد أدى الواجب، وإن لم يكن واجب فلا يضره، فإنما هو دعاء. فيحرص الإنسان أن يدعو في هذا المكان، لأن الدعاء في الصلاة من مظان الإجابة. كونك تدعو وأنت بين يدي الله عز وجل حري بالإجابة، الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فكيف إذا كان في صلاة يناجي ربه، يؤدي ركن عظيم بين يدي ربه جل وعلا. فيدعو، يدعو بهذا الدعاء، وبعده يدعو بما شاء من الدعاء أيضا، بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، لأن الدعاء في الصلاة ورد في مواطن، منها التشهد الأخير قبل أن يسلم، سواء مأموم أو إمام يدعو بعدما ينتهي التشهد، حتى يسلم الإمام إن كان مأموم، أو حتى يسلم هو ويخلص في الدعاء ويكثر. أيضا من مواطن الدعاء في الصلاة أثناء السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذه فرصة لا تعوض. عندما يسجد ابن آدم ويضع جبهته وأنفه، أشرف شيء في جسده في الأرض، تعبدا لله وتعظيما لله عز وجل، وتذللا لله سبحانه وتعالى، وخوفا منه ورجاء فيما عنده، واستجابة لأمره، ثم يدعوه في هذا الموطن العظيم، فحري به أن يجاب له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإكثار من الدعاء في السجود، وبين أنه قمن، يعني حقيق، أن يستجاب لكم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء وهو ساجد، وقد ورد أنه يدعو في سجوده بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما سئل قال: كيف لا أو كيف لا، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء العظيم أن يحسن الله لها الخاتمة، وأن يموت على دين الله عز وجل الصحيح. من مواطن الدعاء أيضا في الصلاة، هذه الآن اثنان قلنا إيش؟ السجود وقبل التسليم. الثالث الدعاء بين السجدتين، وهذا موطن دعاء، قد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالدعاء بالمغفرة: اللهم اغفر لي، وقول اللهم اغفر لي مرة واحدة، هذه واجب لا بد أن يأتي بها. من تركها عمدا فإنه يعيد الصلاة، ومن تركها سهوا يجبرها بسهو مرة واحدة، ويزيد عليها ما شاء: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني. وقد ورد هذا بنص: رب اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني. خمس جمل عظيمة جمعت خير الدنيا وخير الآخرة، وفي رواية: وارفعني واجبرني. فهذا الموطن الثالث من مواطن الدعاء. أيضا من مواطن الدعاء في الصلاة عند الرفع من الركوع، قول: سمع الله لمن حمده، ثم تدعو: ربنا ولك الحمد، هذا موطن دعاء. وكذلك من المواطن أيضا بعد تكبيرة الإحرام قبل قراءة الفاتحة، بما يسمى دعاء الاستفتاح، فهو دعاء. فيحرص المسلم أن يجتهد في هذه المواطن ويخلص الدعاء لله. ومن ذلك هذا الحديث الذي ورد في هذا المكان، الشهد الأخير، أن يدعو الإنسان به في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وبين فتنة المحيا والممات وبين فتنة المسيح الدجال، وقد ورد في رواية من شر فتنة المسيح الدجال. وأنهينا أمس الكلام في فتنة المحيا، وقلنا أنه يدور على أمرين: شبهات وشهوات. والشهوة والشبهات هي أن يفتن الإنسان في علمه فيرى الحق باطلا والباطل حقا، فيعمل الباطل معتقد أنه حق ويترك الحق معتقد أنه باطل. وفتنة الشهوات أن يفتن الإنسان في إرادته فيعمل المعصية بشهوة، يقترف الحرام ويقول هو مغنم، الربا مغنم، والزنا تلذذ، والخمر مشروبات روحانية، وهكذا، والكذب كذب أبيض، وغير ذلك. وهذا فساد في الإرادة وفي الشهوة. فهذه من فتنة المحيا، وأعظمها فتنة الشبهات. والممات أيضا ورد، والممات. فما هي فتنة الممات؟ الممات العلماء اختلفوا على قولين، منهم من قال أن فتنة الممات هي الفتنة عند الموت، عند الاحتضار، عندما يقرب الأجل ويحتضر الإنسان في سكرات الموت، فهذه يفتن هنا عند موته، إلا من ثبت الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقيل أنها فتنة الممات أنها ما يفتن فيه العبد في قبره من الأسئلة التي توجه إليه من الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ قيل أن هذه فتنة الممات. والذين قالوا أنها عند الاحتضار وهي في الحياة ليست في الممات، قال لأنها يعني نهاية الحياة، وخصت مع أنها من الحياة لعظمها، مع أنها من الحياة خصت لأنها عظيمة، فتنة عظيمة، لأنها آخر مراحل الإنسان، سوف ينتقل بعدها إما إلى سعادة وإما إلى شقاوة. ولذلك الشيطان يحرص بكل ما يستطيع من قوة في هذه اللحظة الحرجة أن يفتن ابن آدم في هذه اللحظة عند الموت، يأتي بخيله ورجله لعله يحظى منه أن يخرج على غير الإسلام، فيعرض عليه الفتن والديانات، حتى قيل إنه يتصور للإنسان في موته، لأن الموت مصيبة عظيمة وكرب عظيم، فالإنسان في الاحتضار يفقد عقله، إلا من ثبت الله عز وجل، لأنه يرى الملائكة ويوقن بالموت والهلاك فيضيع عقله وتقل معرفته ويضعف بدنه ويضعف بصره ويضعف قلبه وتضعف نفسه ضعف شديد عند الموت. فيأتي الشيطان يستغل هذا الضعف، يستغل هذا الضعف من ابن آدم فيلقي عليه الشبهات، حتى إنه يتصور له في صورة أبويه الذين قد ماتوا قبل ذلك، فيتصور، والشيطان يتصور على صورة أي إنسان إلا الأنبياء، فيتصور بصورة أبوه وأمه في هذه السكرات، فيقولان له: نحن جربنا قبلك الموت وجربنا النهاية. فيعرضون عليه اليهودية والنصرانية والإسلامية والإسلام، وينصحونه باعتناق اليهودية والنصرانية، طبعا بصورة الشيطان الذي لم يثبت ولم يثبت الله سبحانه وتعالى، ينفتن ويخرج على غير الإسلام. لذلك الإنسان ينبغي أن يجتهد في هذه الدنيا ويعرف ربه في هذه الدنيا ويعرف معنى الإسلام ومعنى الإيمان حقيقة حتى ينفعه عند الموت. لذلك يقول جل وعلا في القرآن: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وهذه الفتنة كما ذكر العلماء أنها خطيرة وأنها عظيمة ولا يسلم منها إلا قليل إلا قليل. فيحرص الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته في كل وقت وفي هذه الوقت أعظم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيحين حديث ابن مسعود الطويل في آخره: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها والعياذ بالله. هذه مصيبة. لكن من اجتهد وأخلص دينه لله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه في هذه الدنيا ولم يلتفت إلى طرق الشيطان والطرق الكثيرة المنحرفة عن الصراط المستقيم، سواء في عقيدته أو في سلوكه أو في عبادته أو في منهجه أو في اتباعه، فإنه يثبت بإذن الله على عند الموت. لأن الله يثبت الله الذين آمنوا، الذين آمنوا إيمان حقيقي، ليس إيمان سطحي كإيمان المنافقين الذين إيمانهم فقط في الظاهر، تجده في الظاهر يستقيم ويدعي الإيمان ويزعم أنه مؤمن، فإذا حصل فتنة أو حصل مشكلة أو حصل شهوة أو شبهة فسخ هذا لباس الإيمان واقتحم هذه الفتنة. يقول سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فما دام الأمر فيه سعة وفيه رغد عيش وفيه ثناء وفيه مال وفيه أكل وفيه شرب وفيه راحة فهو مؤمن. فإذا حصل هناك شيء أو زعزع بعض الأشياء أو فتن من أنواع الفتن كلها، لأن الإنسان يبتلى في دينه، فإذا ثبت فهو مؤمن، وإذا زاق والعياذ بالله وقال ما دام فيه مشاكل وفيه خلاص اترك الإسلام واترك الدين، لا، أنت ينبغي أن تعبد الله عز وجل في كل وقت، في السراء وفي الضراء، وفي المنشط وفي المكره، وفي العسر وفي اليسر، وفي البرد وفي الحر، وفي الليل وفي النهار، وفي السفر وفي الحضر، وفي الفقر وفي الغنى، وفي الجوع وفي الشبع، في أي وقت خلك عبد لله، هذا اللي يثبت. أما الذي يعبد الله عز وجل في حال الرخاء والسعة، فإذا ضاق عليه العيش أو تعسر عليه بعض الأمور امتحانا من الله ترك الدين، فهذا على حرف والعياذ بالله. فلا بد إخواني في الله أن نعرف الله في الرخاء، لأن في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما أوصاه وكان معه رديفا له على حمار، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله يحفظك الله وأنت محتاج إليه في كل وقت. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بئس القوم الذين لا يعرف الله إلا في الشدة. فإذا عرفت ربك في رخائك، في صحتك، وفي شبابك، وفي أمنك واستقرارك، عرفك ربك عندما يحل بك كرب أو تحل بك مصيبة أو يحصل بك كارثة أو ابتلاء، يعرفك ربك سبحانه وتعالى ويثبتك ويعينك ويصبرك ويعطيك فوق ما لا تتوقع لأنك عرفته. لذلك بعض الناس لا يعرف ربه إلا في الشدائد، فهذا لا ينفع. لذلك الكفار عندما يبعثون يوم القيامة ويرون الحقائق، يرون تأويل الوعيد، يرونه بأعينهم، يوم يرون تأويله يأتي تأويله، يرون العذاب، ماذا يقولون؟ قالوا ربنا الآن عرفوا ربنا، قالوا ربنا الآن، لكن قبل ذلك ما قالوا ربنا، قالوا ربنا لغير الله، قلوبهم تلتفت لغير الله، إما يعبدون غير الله أو يدعون غير الله أو يلجؤون في الشدائد لغير الله أو يذبحون لغير الله أو يدعون غير الله أو غير غير ذلك من الأمور الشركيات والكفريات والمعاصي. فما قالوا ربنا في الدنيا، أو قالوا ربنا في الدنيا لكن جعلوا معه رب ثاني، أشركوا معه، سواء شرك قولي أو شرك قلبي أو شرك عملي. فيوم القيامة يندمون ويقولون: ربنا الآن يا ربنا عرفناك، نحن الآن نقول لك ربنا وحدك، أنت ربنا، أبصرنا وسمعنا. أين بصركم قبل اليوم؟ أين سمعكم قبل اليوم؟ أبصرنا وسمعنا فارجعنا، نعمل صالحا إنا موقنون. خلاص يا ربنا الآن نعاهدك عهد إذا رجعتنا للدنيا أن نعمل صالح. طيب الآن العمل الصالح ليش ما تعملونه الآن؟ ما هو الذي منعكم من العمل الصالح؟ الشيطان واتباع الهوى واتباع الفتن. فما دام أنهم يندمون يوم القيامة على تفريطهم في العمل الصالح فأنت الآن يا عبد الله الآن ما زلت حي والعمل الصالح الآن ميدانه فسيح وواسع. اعمل العمل الصالح، اجتهد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تثبت ويعرفك الله وأنت بأمس الحاجة إلى ذلك. لذلك يقول العلماء في هذه الآيات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله بأقوالهم وطابقت وصدقت ذلك أفعالهم، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالقول هنا قالوا واستقاموا على هذا القول، قالوه باللسان واستقاموا عليه بالجوارح. ربنا الله يعني آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله وبأركان الإيمان والإسلام وبجميع أوامر الله وتركنا وهي استقمنا على ذلك. هذا الاستقامة الصحيحة، ربنا الله ثم استقاموا على هذا القول. إيش الجزاء؟ تتنزل عليهم الملائكة في هذه الساعة الحرجة عند الموت. إذا أيقن الإنسان بالموت وعرف أنه سوف يفارق الأهل والأصحاب والزوجة والأولاد والدنيا والأموال أتاه كرب عظيم وجه رعب شديد وضاق وصعب عليه الموقف وخاف مما هو قادم عليه الآن، ما يدري ماذا يسير، هل يجنه إلى النار؟ في هذه اللحظة يطمن الآن وهو حي بين أهله وذويه، فتقول الملائكة له لا تخاف، لا تخاف، اطمئن ولا تحزن، لا تخاف مما أنت قادم إليه ولا تحزن مما أنت ذاهب منه. صور ما يكون موقفه هنا، يفرح ويحب لقاء الله عز وجل، فهو في هذه اللحظة يحب الله لقاءه، كما جاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، ما في حد يحب الموت. فأبين صلى الله عليه وسلم أن معنى هذا أن العبد في هذه اللحظة أن الله سبحانه وتعالى أن المؤمن يثبت الله ويذكره أعماله الحسنة وأعماله الطيبة فيحسن ظنه بالله فيحب لقاء الله. أما الكافر والعياذ بالله والعاصي فإنه في هذه الحالة السيئة يحجب الله عنه الرجاء وباب الرحمة ويقنطه من رحمته فيظن بالله ظن السوء فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. لذلك يقول العلماء ينبغي على العبد المؤمن في عبادته مع ربه وتعامله مع الله ألا يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، ولا يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لابد يكون متوازن. لكن قالوا أنه في حال الفتن الكثيرة والشبهات والشهوات والمعاصي والشباب والقوة والصحة يغلب جانب الخوف حتى يشد في الطاعة ويجتهد فيها، وفي حالة المرض وكبر السن وقرب الموت يغلب جانب الرجاء حتى يخرج وهو يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. فإذا فالملائكة تقول له لا تخاف، الخوف هذا أبشر انزعه عن قلبك، أنت قادم لا تخاف على ما أنت قادم عليه، نهايتك حسنة، وبعد الموت لا تحزن من عذاب القبر والحشر والموقف والصراط والنار، لا تخاف. خلاص الملائكة خبرت بذلك، يطمئن الإنسان ويفرح. ثم أيضا الجانب الآخر قد يحزن على ما خلفه من ذرية ومن زوجة ومن غير ذلك، فيقول ولا تحزن، لا تخاف من المستقبل اللي أنت قادم له، ولا تحزن على الماضي اللي أنت ذهب منه، لا تخاف ولا تحزن. والبشارة العظمى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الجنة اللي سمعتم عنها في الدنيا ووعدتم بها على عملكم الصالح أبشروا بها الآن، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كل هذا نزلا يعني ضيافة لكم من غفور رحيم. المغفرة والرحمة اسم من أسماء الله ويتصف بالمغفرة والرحمة سبحانه وتعالى. نعم. فيا إخوان لابد من هذا الأمر، ونحسب لذلك الموقف حساب، أن يحرص المسلم على عبادة ربه وإخلاص توحيده لله، لأن الموحد بإذن الله لا يحزن، لأنه أخلص لله في عبادته ولم يشرك معه أحدا، وكذلك لم يرائي في عبادته، ثم أنه أيضا في هذه العبادة عملها على وفق ما أراد الله، على شرع الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الموقف خطير، وفترة الممات إن قيل إنها نهاية الإنسان فهي خطيرة، وكذلك في القبر. لذلك ورد عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة أنه عند الاحتضار وهو يحتضر كان يقول لا، يغمى عليه ويقول لا بعد، لا بعد، لا بعد، فخافوا، كان يقول له يا إمام قل لا إله إلا الله فيقول لا بعد، فخافوا عليه، كيف إمام أهل السنة والجماعة ونقول لا إله إلا الله ولم يقلها ويقول لا؟ هذه مصيبة. فلما أفاق من بعض سكرات الموت سئل لماذا يا إمام نقول لك لا وتقول لا بعد؟ قال أنا ما أسمع ماذا تقولون، لأن خلاص في سكرات الموت ما يسمعهم أصلا هم، ولا يسمع ماذا يقولون، لكن رأيت الشيطان تمثل لي الشيطان عند الموت وقال لي عض على أنامله، الشيطان هكذا، وقال فتني يا أحمد، فتني يعني ما قدرت عليك يا أحمد، من أجل ماذا؟ من أجل أن يغتر أحمد بعمله فيهلك. فقال رحمه الله لا بعد، ما دامت روحي في جسدي فأنا في خطر، فقال لا بعد لا بعد. فهو حريص على أن يخرج الإسلام الإنسان على غير الملة، إما بالكفر أو حتى بالاغترار بالعمل، لأن الاغترار يمقت الله المغتر بعمله والعجب، نسأل الله العافية والسلامة والعافية. فليحرص المسلم إخواني على الثبات ووسائل الثبات والاجتهاد في طاعة الله ما دام الآن روحه بين جنبيه، قبل أن يأتي عليه يوم لا يستطيع أن يثبت إذا ما لم يثبت الله. والله عز وجل يثبت من ثبت، من طلب الثبات، وهو قول اهدنا الصراط المستقيم، يهديك الله عز وجل بإيمانك، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فالإيمان والثبات عليه سبب للثبات على الصراط المستقيم. هذا من يقول أن فترة الممات هي هذه هي الاحتضار، وهناك من يقول أنها عند ما يدفن الإنسان في قبره، فإنه يفتن في القبر ويأتيه من يسأله، ملك يسأل عن ربه ودينه ونبيه. فأما المؤمن الذي ثبت الله سبحانه وتعالى فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له بماذا عرفت؟ ما هو الدليل؟ فيقول قرأت كتاب الله فعلمت ما فيه وعملت بما فيه، فيقول صدقت، ويقول صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وأما العبد الكافر والعياذ بالله فعندما يسأل لا يستطيع الإجابة، ولو كان حاذقا، ولو كان دكتورا، ولو كان بروفيسور، ولو كان فصيحا، ولو كان لا يستطيع، لأن الله لم يثبته، لأن خلاص معلوماته مسحت، لأنها رأى أشياء تمسح المعلومات عنها إن لم يثبت الله عز وجل، لأن المعلومات التي في عقله وفي قلبه في الدنيا كانت معلومات ليس لها أساس، ليس لها أساس متين، ليست على أصول صحيح، إيمانه مهزوز، إيمانه سطحي، ليس عنده تقوى حقيقية، على جرف انهار، فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. فعندما رأى الملائكة طاشت هذه المعلومات وانمسحت من ذاكرته فلم يستطيع أن يسترجع منها حرفا واحدا، خلاص. فعندما يسأل يقول ها لا أدري، وتصور هنا كلمة ها كأنه إيش يتذكر شيء حفظه ثم نسيه، وكون الإنسان ينسى شيئا حفظه يزداد حسرة وندامة، يريد أن يتذكر لكن لا يستطيع، يتذكر ما يستطيع، يحجب عن هذا التذكر والعياذ بالله، فلا يستطيع أن يجيب على ذلك. فيقال له لا دريت ولا تليت أن كذب عبدي فافرشوا له فراشا من النار وافتحوا له بابا إلى النار وألبسوه لباسا من النار، ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقال له انظر إلى مقعدك من الجنة قد أبدلك الله به مقعدا من النار والعياذ بالله. فهذا الحسرة والندامة. إذن لابد أخواني نستعيذ بالله من هذه الفتنة، عندما ندعو نستحضر الفترتين، إما عند الموت وكذلك عند القبر نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيذنا يا ربنا من الفتن، من شرور الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن يا حي يا قيوم. اللهم توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم احينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها يا حي يا قيوم. نعوذ بوجهك العظيم أن نزل أو نزيغ عن طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم توفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجوب الدعوات. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، واحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفقهم جميعا لما تحب وترضى. اللهم اجمع شمل إخوان المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم وأبدل عسرهم يسرا وذلهم عزا وخوفهم أمنا وفقرهم غناء يا حي قيوم. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين في بلاد الشام اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم اخذل أعداءهم الذين بقوا عليهم وطغوا بهم وظلموهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، نظام التورق جائز بشروط. أولا أن يكون هناك طريقة غيره، موجود طريقة ثانية من المدينات من السلم. الشيء الثاني أن يملك البائع السلعة قبل أن تشتريها منه. الشيء الثالث، الشرط الثالث، ألا يكون فيك زيادة في الدين باهظة ضارة، ما في شيء إن شاء الله. وأن يكون بحاجة، يكون عندك بحاجة ما السلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود الصهاينة المغتصبين عاجلا غير آجل. يقول هنا أنا أقول بين السجدتين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فهل تركت واجبا؟ لا، ليس تركت واجبا، لكن الأول تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم تدعو بعد ذلك ما شئت، ما عليه شيء إن شاء الله. كيف كان يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم الليل؟ وهل كان إذا انتهى من الوتر صلى ركعتين وهو جالس؟ نجاوب من الآخر. نعم، كان يصلي، ورد أنه يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس، وهذا قال العلماء أنه لكي يثبت أن الصلاة بعد الوتر جائزة، لا بأس، يعني مشروعية الصلاة بعد الوتر. أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. وقيام النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يقوم بإحدى عشرة ركعة في حديث عائشة، وفي حديث أم سلمة بثلاثة عشر ركعة، وكلها واردة. وكان يقوم الليل حتى تتبطر قدماه، فلما سئل عن ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. وكان يستفتح صلاته صلى الله عليه وسلم بركعتين خفيفتين، وكان يقرأ ويطيل القراءة في قيام الليل، حتى إن يوم من الأيام في حديث حذيفة أنه يقول حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فلم يركع، فقلت يركع عند المئتين فلم يركع، فقلت يركع بعد البقرة فلم يركع، فافتتح النساء، وكان ترتيب المصحف قبل العثماني كان النساء قبل آل عمران، فافتتح النساء ثم افتتح آل عمران في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. قال ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم سجد فكان سجوده قريبا أيضا من ركوب من قيامه. ويقول كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وبآية سؤال سأل، وبآية استعاذ استعاذ عليه الصلاة والسلام. وكان يصلي 11 ركعة لكن يطيلها لا ينقرها نقرا، أو 13 ركعة. وكان أحيانا إذا فات وتره من الليل شفع في النهار، صلى في النهار 12 ركعة يشفع الوتر، لأن لا وتر في النهار إنما يشفع الوتر. وكان يصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى، وأحيانا يوتر بثلاث مع بعض يدمجها بدون أن يجلس بالتشهد الأول بين الركعتين والأولى والثالثة. وكان يصلي أنها اثنتان اثنتان ثم يوتر بواحدة. فهذا هو القيام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قام بالليل بما يتيسر له فيعتبر أنه قام الليل، وهو قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وهو قيام. والوتر أدناه ركعة وأكثر 11 ركعة. ما معنى يراكم هو وقبيله، وما تفسير هذه؟ يراكم وقبيله الشيطان يراك وأنت ما تراه. قبيله القرين، كل إنسان معه قرين. القرين هذا يوحي إلى الشيطان الآخر بعضهم إلى بعض، فكل إنسان معه قرين، فهو يراكم هو قرينه الذي معه، لأن الشيطان لا يرى، وإنما هو يرانا ونحن ما نراه. في شيء ثاني؟ ارفع صوتك عشان أسمع. نعم، حياك الله حياك الله. نعم، ارفع صوتك تفضل. من هو؟ عيسى عليه السلام. ايه من هو من هو؟ ايه باختصار أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، وهو من علامة الساعة الكبرى، ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق، المنارة البيضاء شرق دمشق، فينزل ويتحادر من جبهة مثل المجان، ثم لا يحل لكافر يعني يشم نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي عند انتهاء بصره. ثم ينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا لم يموت عيسى، وهو ما زال حيا في السماء، ويحكم بشريعة محمد. فماذا يفعل؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويريق الخمور ويرفع الجزية. ورفع الجزية هنا ليس تشريعا من عيسى، وإنما تشريعا محمد، الإقرار محمد صلى الله عليه وسلم لها، لأنه أنا ذكرها وهذا إقرار من النبي، فهو يتبع في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على سنة التقريرية في رفع الجزية. ثم يبدأ بحرب المسيح مع المؤمنون، وسوف يأتي إن شاء الله تفصيله في الأيام القادمة. نعم نعم، ينزل في دمشق ويقتل المسيح في القدس في لد، مدينة لد، وسوف التفصيل إن شاء الله، نحن سوف يأتي إن شاء الله في بكرة أو بيوم السبت إن شاء الله الدرس فيه. نعم نعم نعم. العقيل الفرقة الناجية هي أن بيّن وصفها صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه أنا وأصحابي، فما كان على ما كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم فهو الفرقة الناجية. هذا النبي بيّن هذا. نعم. ماء زمزم إيش فيه يعني؟ نعم نعم، ماء زمزم ماء مبارك يستشفى به ويشرب ويغسل به ويقرأ فيه القرآن تحت أسئلة العلماء بسؤال العلماء. نعم لا كذا بس يقدم يديها شوي. نعم كذا، لا لا ما يجعلها في في في بطنه ولا يجعلها في الأرض، هكذا اي نعم يرفع هكذا. نعم نعم ايش تجويد؟ ايوه سبحان ربي الاعلى كالسجود، وهناك ورد فيه اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحول قوته. اهم شيء سبح سبح ربي الاعلى فقط، اذا دعا بهذا لا باس. نعم نعم نعم. عيسى بن مريم لم يموت إلى الآن، وإنما توفاها الله يعني بإيش؟ بنهاية من الدنيا فقط، ليس موتا، بل رفعه الله إليه، لأن اليهود أوحوا للنصارى أنه قتل، لأن اليهود أول من أفسد دين المسيح، هم أول من أفسده، أدخلوا عقيدة التثليث والصلب على النصارى، فشبه لهم برجل آخر فقتلوا هذا الرجل واعتقدوا أنه المسيح، والمسيح رفع الله سبحانه وتعالى، وهذا ابتلاء من الله للناس، امتحان للإيمان، وهو الآن في السماء لم يمت وسوف ينزل في آخر الزمان. لذلك يقول سبحانه وتعالى في نفس السورة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني ما بعد مات. عليكم السلام. الأقل شيء في الصدقة ما ليس هناك، ما هناك شرط، اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيء. والصلاة في آخر الليل أشكنها أفضل، الثلث الأخير أو السدس الأخير يعني قبل الفجر، قبل الفجر بساعة أو ساعة، هذا إن شاء الله وقت طيب. التغلب على القرين بالإكثار من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان الرجيم والمجاهدة، المجاهدة ها ايش؟ اذا طلع شعر راسك، اذا انتظر حتى يطلع شعر راسك ثم اعمل عمره ثانيه. اي نعم. هذا يقول فيما يخص العمره: كيف يفعل من يريد فعل عمره عن والدين وهو في مكه؟ يخرج الى التنعيم وياتي بعمره من التنعيم. يقول هنا: دائما أشعر بالرياء والنفاق في كل عمل أعمله، وبرغم أني أعلم أنها قد تكون وسوسة من الشيطان الرجيم، إلا أني أجد نفسي تفرح بأن فلان يتكلم عني أو فلان معجب بقولي وأطيل في ذلك، فماذا أفعل؟ جاهد نفسك، لا يلعب بك الشيطان، جاهد نفسك في دفع الرياء، وكذلك في إيش؟ عدم ترك العمل، يعني يكون نمدح الناس وذمهم سواء، لكن لو أنك عملت عملا صالح وأثنى عليك الناس وأنت ما قصدت هذا، فهذه بشرى المؤمن، ليست هذه من الرياء، لكن جهد نفسك. يقول: بدأت في التشهد بين السجدتين سهوا، وبذلك لم أقل الدعاء الواجب، فماذا يجب أن أفعل؟ تعيد الجلسة مرة ثانية، إذا كنت انتهيت من الصلاة مرة واحدة تعيد الصلاة، وإذا كان ما زلت في صلاة تأتي تجعل الركعة التي شاطرت فيها الواجب تجعلها هي الركعة التي أنت فيها الآن، وتلغي الركعة الأولى وتأتي بركعة ثانية، وتسجد للسهو قبل السلام. إذا كان في جماعة تسقط عنك، المأموم يسقط عنه السهو، يتحمل عن الإمام في الواجب، أما الركن لابد أن يأتي به. ما حكم لبس إيش؟ العقدة. العقدة هاي العقدة ما هي العقدة؟ في عظام ومدري وش. المهم لبس الخيط والحلقة هذه ما تجوز، هذه ما تجوز، وهي من الشرك الأصغر. إذا كان يعتقد فيها أنها هذه الحلقة أو هذه النحاسة أو هذا الرباط أنه هو بذاته يدفع الضر فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنه سبب فقط فهو شرك أصغر. سم هناك من يعلق على السيارة مسابح أو صورة عين من الخلف أو قماش أسود يعتقد أنه يرد، هذا لا شك أنه إذا اعتقد أن هذه الخرقة أو هذه المسبحة أنها تدفع العين بذاتها فهو شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها سبب لدفع العين فهو شرك أصغر، فالكل محظور. لعلق خزينة هذه لا، إذا كان فيها محظور، أما لا إذا كان فيها تشبه فالتشبه ممنوع لا شك. طواف الوداع ضروري في العمرة، ليس ضروري، مستحب، وفي الحج لا واجب. كل واحد وحدة. هل يجوز تجديد العمرة للأحياء أي الأقارب؟ الأحياء إذا كانوا عاجزين أو مرضى لا يستطيعون أن يأتوا إلى مكة فلا بأس، أما إذا كانوا قادرين لا فلا. عند اكتمال واجبات العمرة هل يجوز تقصير تقصير شيء من الشعر فقط أي ليس تعميم الشعر؟ الأولى تقصير الشعر كله، فمن فعل هذا فلا يفعل مرة ثانية، لأن الأولى أن يقصر كل الشعر أو يحلق. نعم نعم. نعم هذا ما ورد، هذا ما ورد تعليق على الأولى قراءته بدون تعليق. الله المستعان. يقول أيهما أفضل، الذهاب لطلب العلم أم البقاء للصلاة في الصف الأول حتى لا يفوتني مكان الصلاة؟ حسب حاجتك وقدرتك، إذا كانت محتاج للعلم لا شك أن العلم لا شك فيه، يجمع بين الأمرين بين هذا وهذا، إذا تقدر تصلي في الصف الأول وتلحق العلم لا بأس. يقول هنا قال الله تعالى في الحج أشهر الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فما هو الرفث وما هو الفسوق وما هو الجدال؟ الرفث هو الجماع وما يتعلق بالجماع، مقدمات الجماع المباشرة والتقبيل، والفسوق المعاصي كلها المحرمات، والجدال الجدال والمواراة بغير حق بالباطل. هل يجوز الاعتمار عن نفسي وعن الميت في نفس اليوم؟ بعض العلماء يكره ذلك لكنه جائز إذا كان باقي فيك شعر لا بأس. هل يجوز الدعاء لتارك الصلاة بأن يرزق الله التوبة؟ نعم لا شك تدعو له بالهداية وهذا شيء طيب. هل يجوز لبس العمامة في إحدى الدول الإسلامية في بلد آخر لا تلبس فيه العمامة؟ بعض أهل العلم يكره لباس الشهرة، إذا كان في بلد متعارف فيه عدم لبس العمامة فقد يكون هذا فيه شهرة، الأولى عدم ذلك، لا تلبس لباس يعني يكون شهرة لك بالنسبة للبلد اللي أنت فيه. صاحب هذا السؤال ما له مو واضح، اللي يدعي ان فيه رجل يبيع الملابس ومختلطه هذا يسالني بعد الدرس. شخص يتقاضى مرتب ولا يذهب الى العمل ابدا لان احد افراد عائلته يعرف المسؤول، ما حكم الراتب؟ حرام، لا بد يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه. هل يجوز العمرة عن شخص متوفي من التنعيم؟ نعم يجوز. هناك أناس يتكلمون في الصلاة، هناك تفضيل للصفوف اليمنى في صلاة الجماعة، وقد استشهدوا بحديث إن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، حديث لا شك أن الصفوف الأيمن أفضل من الأيسر، لكن بعض العلم يقول أن الدنو من الإمام يكون أفضل، إذا كان الأيسر أدنى لك من الإمام فلا شك أن الدنو يكون أولى، إذا كان مثلا اليمين بعيد والأيسار قريب من الإمام، بعضهم يقول أنه الدنو أقرأ أفضل من البعد من اليمين، وكلها إن شاء الله ما فيها شيء. دقيقة دقيقة، ما حكم ثقب الأذنين للبنات للزينة؟ جائز ولا في شيء؟ نعم بالمسبحة لا بأس إن شاء الله ما في شيء. جيب عنها. نعم للتنعيم. مواقع النجوم التي الله سبحانه وتعالى جعلها لحكمة، كل فلك وكل نجم له موقع، الله أقسم بهذا المكان، الله يقسم بما شاء من خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال صنفاني من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهما ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، كيف يكون كاسية وفي نفس الوقت كأنها غير كاسية؟ قيل أنها تلبس ملابس، لكن هذه الملابس عارية تماما، جسدها مكشوف، حتى بعض العياذ بالله في بعض البلدان المرأة تكون متعرية تماما، لا شيء قليل يسترها، وهذه من نوع من كاسيات عاريات. وهناك أيضا يدخل في هذا من تكتسي أيضا بكساء كامل شامل لجسدها، ولكن هذا الكساء شفاف، يعني شفاف يعني يبين وراه لون الجلد، هذا أيضا هي كاسية وفي نفس الوقت عارية. الأمر الثالث أنها تكتسي بلباس ساتر تماما وليس شفاف لكنه ضيق لاصق للجسم، فهي يكشف مفاتن المرأة وقد تفتن به أعظم من إيش غير ذلك، فهذه أيضا من الكاسيات العاريات. القول الآخر أنها كتكون كاسية أيضا بملابس ليست ضيقة وليست شفافة وليست عارية، ولكنها فيها تبرج وفيها زبرقة وفيها تبرج الزينة، فهذه أيضا تدخل في هذا، والأمر خطير، ينبغي أن ننبه أنفسنا ونساءنا. صلى الله سبحانه وتعالى يتوب على الجميع. المحرم أحيانا تنكشف سرته وهو عورة، ينبغي أن يستر عورته من السرة إلى الركبة في الإحرام وغيره. نعم هذا لا، هذا خلاف، ليس كشف عورة، هؤلاء الذين اختلفوا في الفخذ هل هو عورة أو ليس عورة، الأرجح أنها عورة الفخذ، يغطي كتفه وكتفيه كلها، لكن لو انكشف الرجل مثلا في بعض الأحيان أهم شيء من السرة إلى الركبة. إيه هذا قالوا أن العورة ليست الفخذ ليست عورة، الذين قالوا ليست عورة استدلوا بهذا الحديث. إيش؟ أيوة. طبعا هذين من هذين الشيئين ذهب من 66. نعم. وفي الوقت اللي حالي بسبق يعني الدكتور قال لي ما فيش عندي إلا شيء وهنا من 66. ما في شيء ما في شيء، إذا سن الذهب إذا وضعت لي حاجة ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء إن شاء الله. نعم ايه الفرض ايوه ايه ايش إيه. لا صلي جماعة. الصلاة في المسجد الحرام في هذا المكان في المسجد وخارج المسجد في مكة كلها 100,000 صلاة إن شاء الله، ليس في إحراج. نعم ها أيوة نعم الفريضة والنافلة. ما في شيء، لو المحرم لو حك رأسه أو لحيته وتساقط منه شعر بدون قصد ما عليه شيء. نعم ارفع صوتك. إطالة الشعر للرجل ما هو قصده؟ شبه بإيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء، لكن شبه بالكفار فهو حرام. صلاة العشاء أيه؟ لا ما يجوز، بصلاة العشاء إلى نصف الليل، حدها ينتهي نصف الليل، هذا القول الراجح. هناك من يقول إلى الفجر، لكن الصحيح إلى نصف الليل، فلا تؤخرها إلى نصف الليل إلا إذا أنت نائم أو ما تدري لا بأس، أما تؤخرها عمدا ما يجوز لك إلى نصف الليل. صلي في أي حالة أنت. الذي يخرج من السبيلين فهو نجس، إما بول وإما مني وإما مذي وإما ودي. إذا كان الخروج هذا أنه وسوسة أو شك، وهذا غالب عند أكثر الناس، فلا يلتفت له، فإذا كثر عليه فيأخذ ماء بعد الوضوء وينضحه أمام فرجه ويتركه حتى إذا حس بالبلل يعتقد أنه الماء، لأن الشيطان حريص على هذه الناحية. فإذا كان فعلا يحصل من هذا الشيء فيتوضى ويعيد الصلاة ويعيد الوضوء والصلاة ويغسل مكانه. فإذا كان مستمر معه دائما لا ينقطع، فهو يدخل في حكم من به سلس البول، يتوضى لكل صلاة كل ما دخل وقت الصلاة وليس عليه شيء. أه؟ ما في شيء، يغسل بعدها. لا، إذا كان العرف والعادة عند المجتمع هكذا ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء، ما في شيء. في دائرة حكومية ولا في؟ ما في شيء، بس لا تكون خادم له، لا تكون مستخدم للكافر، تعمل معه لو كان حتى هو مدير، لكن لا تكون في خدمته. نعم، للميت، للحي، قادر، مريض، لا لو كان بعيد، أما إذا كان مريض أو ميت لا بأس. ما في شيء إن شاء الله. تنعيم أيوة لازم تخرج للحل. إيه لا، بعض أهل العلم يقول إذا كان لحاجة ولا بد منها، لأن الذهب يكون يعني قد أحسن طبيا لا بأس، وإذا كان فيه يقدر يعوضه بما ينوب عنه لا بأس، لكن لو فعلها للحاجة والضرورة ما في شيء، كما فعل الصحابي الذي وضع فيه أنفه من الذهب. نعم، الحائض، تمس المصحف أو تقرأ القرآن يعني لا بأس، لا بأس. بعض أهل العلم يقول أنه لا بأس إن شاء الله. نعم، الصلاة لا تصلي ولا تقضي الصلاة، الحائض ولا تقضي الصلاة، نعم تقضي الصوم فقط. ما في شيء إن شاء الله. كيف؟ لا يا شيخ، الأخ يسأل يقول أنا ندعو الله عز وجل بما يأتينا من ضيق مثلا في العيش وبعض الأمور ولا نجد استجابة، فهل هذا معنى هذا أننا يعني مغضوب علينا؟ هل كل من دعا ولم تجب دعوته مغضوب عليه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ولم تجب دعوته فيما ذكر عنه، أن الله أجب دعوته إلا في حاجة دعوه، لا يهلك أمته بإيش؟ أنه يعني يهلك أمته بسنة، فالنبي ما استجيب في هذه الدعوة. أحيانا تؤخر الإجابة لك، أنت أيها العبد المسلم إذا دعوت الله عز وجل فأنت يعني لن تخسر، تضمن إحدى ثلاث، هذه اعتقدها. الأولى أن يعطيك الله سؤالك، الثانية أن يدفع الله عنك من البلاء النازل بهذا الدعاء، فالدعاء يرتفع إلى السماء والبلاء ينزل فيتصارع البلاء مع الدعاء بين السماء والأرض فيرد بإذن الله سبب لرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، أو أن الله سبحانه وتعالى يدخر لك هذه الدعوة يوم القيامة وأنت بيمس الحاجة لها، فأنت ضامن واحدة بالثلاث. ادع ربك ولا تيأس ولا تقنط، كما جاء في الحديث يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني يستعجل. قالوا كيف يعجل رسول الله؟ قال يقول يا رب يا رب دعوت فلم يجيب الله دعائي. لا تستعجل، أنت عندما تدعو هذه عبادة وسوف يعطيك الله أحد الثلاث. نعم، نعم فسر القرآن وأخبر به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم نعم يسألونه، كانوا يسألون عن تأويل القرآن ويخبرهم عليه الصلاة والسلام. أي ورد خلاف بين بعض الروايات هذا وهذا، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. أي نعم اجمعهن. أي نعم نعم قبضهن في معك. أي نعم نعم. إيه هذا الأكل الحرام من موانع إجابة الدعاء لا شك. نعم نعم ما في شيء، قيام الليل بالمصحف ما في شيء، لو أن أحدا قرأ قيام الليل بالمصحف ما في شيء. جماعتين في مسجد لا ما يجوز، جماعة واحدة. عبد الرحمن نعم جدا أنصح بقراءة هذا الكتاب اللي هو كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير القرآن، كتاب جيد ونافع وسهل العبارة، والشيخ يعني نفسه فيه طويل ومفيد. نعم والله علماء أهل السنة والجماعة في كل مكان كلهم فيهم خير. نعم المؤذن متوضي زي طيب ايه ايوه توضاني، لكن تقرأ بدون ما تمس المصحف ولا بالمصحف. لا خلاص اذا احدثت في نقضت الوضوء اقرأ القرآن بدون مس المصحف، اذا اردت مس المصحف توض مرة ثانية، والطواف كذلك. الله يهديهم الله يهديهم. نعم وش هو؟ إيه بعد الدرس إن شاء الله. حلي المرأة المستعمل هل عليه زكاة؟ العلماء فيه لهم فيه قولان، منهم من يرى أن فيه زكاة، ومنهم من يقول ليس فيه زكاة، وبعض علماءنا المعاصرين أفتوا بأنه ليس فيه زكاة، وقالوا إنه أسهل للناس، لأن بعض الفقراء بعض المرأة تكون فقيرة فليس يعني فيها إحراج عليها شوي، فإن شاء الله الأمر فيه واسع. الله يصلح ذات بينهم ويجمع شملهم ويؤلف بين قلوبهم ويعينهم على أنفسهم الشيطان وجميع المسلمين إخواننا في ليبيا وفي كل مكان، اللهم أمين. نعم لا لا نعم إيش قيام الأذان ينتهي قيام الليل ينتهي إذا طلع الفجر، لو أذن المؤذن قبل الفجر ما ينتهي قيام الليل. القرآن كله فيه أجر، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ورد أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لكن ليس معناها أنك لو قرأت القرآن ثلاث مرات أنك تقرأ أنك تختم القرآن، لا في الفضل بس، ليس في الحسنات يعني. ولا ها الحائض ايش تكون جنب، الجنب لا لا يقرأ القرآن، يذكر الله بدون ما يقرأ القرآن. نعم هذا يدل على أن الذي يستفيد من الذكر هو المؤمن، والكافر شبه الله بأنه ميت. نعم وش المشكلة؟ سأل الله هذا الأمر ليطمئن قلبه، ليس عنده شك إبراهيم. لا ما قال أرني الموتى، أرني كيفية إحيائهم، الكيفية بس. إبراهيم موقن ومؤمن لكن يريد أن يرى الكيفية ليطمئن قلبه، ليس مجرد أن شاك إبراهيم في قدرة الله ومجرد بس يرى الكيفية ليطمئن قلبه. إذا قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم، يبعثهم الله. الموتى الذين ماتوا يوم في قبورهم الأجساد، أما الكافر فموت قلبي. لذلك شبه الله بموت الجسد كما قال جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا. ويحق القول على الموتى؟ قال الكافرين، فلم يقل الموتى. أموات غير أحياء، ها؟ يعني كأنهم أموات. نعم، كلام سليم واضح. نعم، لا دعاها نريها الكيفية بس، لا دعاها نريها الكيفية. نعم، له تفصيل، هذا له تفصيل.